فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وهذه الآيات والأحاديث نظر لمن عصى الله ورسوله، وهذه الآيات والأحاديث نظر لمن عصى الله ورسوله، وبشائر لمن أطاع الله ورسوله. ومن البشائر حديث: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على أمر الله لا يضرها من خالفها. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: قام معاوية خطيبا فقال: أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تقوم الساعة إلا وطائفة من أمتي ظاهرون على الناس لا يبالون من خذلهم ولا من نصرهم. وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. ومنها حديث: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وابن عمر، ولم يقل ابن عمر فطوبى للغرباء، ولكن قال: وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمثل رواية مسلم، ومن حديث أنس بمثل حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بزيادة قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. والمراد بالنزاع من القبائل من هداهم الله إلى الطريق الحق والصراط السوي، وهي العقيدة السلفية الصحيحة. وعن سهل قوله: ظاهرون على الناس، عن هذه الطائفة المنصورة. وهذا والله من نعمة الله على الناس، أن هؤلاء أهل الحق ليسوا مخفيين مندسرين ما يدري بهم أحد، لا، لهم الظهور. قال العلماء: لهم الظهور، إما أن يكون هذا الظهور بالسيف والسنان، وإما أن يكون هذا الظهور بالحجة والبرهان، يعني إما أن يكون ظهورا عسكريا، ظهورا سلطانيا، وإما أن يكون ظهورا علميا برهانيا. وهذا معلوم من الطائفة المنصورة أنها هي الظاهرة، ما أحد يغلبها بحجتها وبرهانها وقوة ما عندها من الأدلة والبيان. لذلك علماء أهل السنة هم الذين لهم الظهور ولهم القوة في كل زمان. أحمد بن محمد رحمه الله رجل واحد، أحمد وحده غلب دولة كبيرة عظيمة فيها العلماء وفيها القضاة وفيها الأمراء والأجناد والخليفة، وليست دولة كدول عصرنا دولة صغيرة، دولة مترامية الأطراف تتبعها ولايات عظيمة، الدولة العباسية في زمن المأمون، وما فيها من القوة والسلطان والهيبة والفخامة. أحمد بن محمد رحمه الله وحده كسرهم بالحجة. هذا هو الظهور. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رجل وحده أيضا، غلب القضاة والعلماء والأمراء والناس في عصره من أهل البدع الذين قاموا عليه، كسرهم بالحجة والبرهان، مع أنهم في نهاية الأمر أخذوه وسجنوه، اعتقلوه، وبقي معتقلا نحو سنتين، ثم أنه ألف كتبا في السجن ورد على الأخناء وجماعة من أهل البدع، فاشتكوا إلى السلطان فأمر بإخراج الكتب من عنده، فأخرج الكتب وأخرج الأقلام والأوراق، فبقي مدة ثم توفي. رجل ما عنده قوة، ما عنده أجناد، ما عنده أسلحة، ما عنده شيء، يؤخذ ويسجن، لكن كانت له غلبة وله القوة، قهر أعداءه. وهكذا أهل السنة لهم الظهور دائما، إذا جاء أهل السنة وعلماء السنة هم الذين لهم الظهور على الناس. أتباع السلف في كل بلد هم أهل الظهور والقوة والغلبة، وأعداؤهم إنما يناورونهم بالكذب عليهم، بالكذب عليهم والتلفيق عليهم. فما مثال ذلك؟ أعداء الدعوة السلفية من الصوفية لا يناظرون ولا يناورون الدعوة السلفية إلا بالكذب، بلبزها بالوهابية مثلا، أو بقولهم إن هؤلاء الوهابية يبغضون الأولياء ويبغضون الصالحين، وأن هؤلاء الوهابية يبغضون الرسول لأنهم لا يقيمون المولد، وأن هؤلاء الوهابية عندهم مذهب خامس، إلى آخر التلفيقات والأكاذيب والأراجيف التي يشيعها أعداء السنة على أصحاب الحق. كذلك أيضا الحزبيون نفس الشيء، سبحان الله، لا يعني لا يواجهون هذه الدعوة، ولا يواجهون السلفيين والذين لهم الظهور والغلبة والقوة، لا يواجهونهم إلا بهذه الأراجيف وهذه الأكاذيب، يكذبون عليهم وينبذونهم أيضا بالجامية، وينبذونهم بالخلوف كما حصل عندنا، ويكذبون عليهم ويلفقون عليهم بأنهم يتكلمون في العلماء، أو بأنهم يتكلمون في الأئمة الأربعة الفقهاء. هذا حصل قديم، أعداء السنة في بعض البلاد يريدون، يعني كان يسلكون مسلكا عجيبا في التنفير عن السنة وعن أهل السنة، لأن هؤلاء ما يحترمون الأئمة الأربعة، ما يحترمون الأئمة الأربعة. حتى ألف بعض المشايخ رسالة سماها السلفيون والأئمة الأربعة، يريد أن يبين أن السلفيين يحترمون الأئمة الأربعة، كما أن الصوفية قديما أيضا ألفوا رسائل في أن هؤلاء يعني الوهابية عندهم وهم أهل السنة يبغضون الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكروا في ذلك كلمات يستحي الإنسان من ذكرها، كلمات ما تليق قبل، سبحان الله العظيم. أن يقولون أن هؤلاء أصحاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وربما بعضهم يقول، وربما نسب ذلك الشيخ نفسه، أنه يقول عصاي هذه خير من الرسول. كذب هذا، سبحانك، هذا مهام عظيم. وكلمات هذا القبيل أسوأ من هذه، يروجونها ويشيعونها عنهم بقصد التنفير والتشويه لهم. فأنا أقول يا أخواني، أهل السنة الطائفة المنصورة هم الذين لهم الظهور والغلبة والقوة والبرهان والحجة. والإنسان إذا كان عنده استعداد لقبول الحق ويريد الحق وتعرض عليه جميع الدعوات، والله لا يختار إلا هذا المنهج الصافي، هذا منهج السليم، منهج السلف أبدا. ولذلك الشباب في العالم الإسلامي لما وصل لهم الحق وعرف السنة وعرف طريق السلف، كثير منهم اختار هذا الطريق لأنه هو الحق وغيره باطل. وأعداء السنة والسلفية في كل زمان وفي كل بلد ما يحاربونها ولا يقابلونها بالبرهان والحجة والدليل أبدا. اقرأ التاريخ وانظر في الواقع، ما يحاربونها إلا بالأكاذيب والأراجيف، هذا معلوم، والله المستعان. هذا معنى ظاهرون على الناس. وهنا في قوله الغرباء النزاع بين القبائل، النزاع من القبائل، هذا إشارة يعني إلى قلتهم أولا، وإشارة كذلك إلى اختلاف الجهات التي هم منها، فهذا من الجهة الفلانية، وهذا من الجهة، وهذا من جهة، وهذا من جهة، يدلك على الغربة. لو كانوا جماعة واحدة متمركزة في مكان واحد ما كانوا غرباء. لكن ما معنى الغربة؟ الغربة أنه واحد في المدينة، اثنين في مكة، ثلاثة في جدة، وهكذا نزع. لكن لو كانوا كلهم من منطقة واحدة وعلى منهج واحد ما أصبحوا غرباء. لكن لما تأتي في بلد فيها 100,000 نسب، 100,000، تنظر في المتمسكين بالسنة السلفيين فإذا هم سبحان الله 50 رجلا و60 رجلا، ما يقع 50 من 100,000، هؤلاء هم النزاع. هذا معنى النزاع، قلة، ما هنالك الكثرة والكاثرة كما كان أيام السلف. أيام السلف تدخل البلد معظم وأغلب الناس على السنة وعلى اعتقاد الصحيح. أما في بعض العصور تمر بلد عظيمة مليئة بالقرى ومليئة بالمدن، تمر على 20 قرية أو 20 مدينة، فترى في كل مدينة 5 أو 6 10 20 من السلفيين نزاع. هذه الغربة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: طوبى للغرباء. وقد تمر بالبلد ليس فيها سلفي واحد، أليس كذلك؟ والله في بعض البلاد تشتد فيها الغربة جدا، تشد فيها الغربة، تمر على 20 قرية يعني بالكاد حتى ترى سلفيا واحدا على السنة وعلى الاعتقاد الصحيح، خصوصا في الزمن الأول. أما الآن بعد ظهور وسائل الاتصال ومجيء الناس بالكثرة الكافرة إلى بلاد الحرمين، حج والعمرة واحتكاكهم بعلماء البلد أهل السنة، وكذلك الكتب والنشاط العظيم الذي ظهر في هذا العصر للدعوة السلفية، هذا جعل الإقبال عليها عظيم في العالم. لكن السلفية ما يعني إخواننا السلفية الآن ما تحارب من الصوفية، ليس الخطر على السلفية من الصوفية والرافضة، الخطر على الصوفية انتهى، علماء السنة ضربوه. الخطر على السلفية الآن من هذه الجماعات الحزبية التي تتظاهر بالسنة وهي في باطن أمرها من أشد المبتدعة، من أشد المبتدعة ومن أشد الأعداء لهذا السنة. يبغضون السنة ما يحبونها ويحاربونها ويتظاهرون بماذا؟ بالسنة، وأنهم يحبون السلف ويعظمون السلف وهم يحاربون السلف. حدثني أحد الأخوان قبل أيام أنه جالس أحد أعتاد الأخوان المسلمين فذكر له كلاما، سبحان الله، والله لولا أن هذا الرجل ثقة ما يصدق أن يقول هذا الرجل إنسان تربى في بلد إسلامي بلد سني. عجيب، كلام عجيب. أذكر من كلامه يعني الذي له علاقة بكلامنا أن هذا الرجل ينصح هذا الأخ، قل له كيف تذهب إلى الجهاد وتترك البلد ينهبها العلمانيون والسلفيون؟ شوف، تترك البلد يقول والشباب ينهبهم العلمانيون والسلفيون، فهؤلاء بالله عليكم يعظمون السلف ويحبون السنة ويدعون للسنة، يحاربون السنة ويحاربون أتباع السنة ويجعلونهم في خندق واحد مع العلمانيين. هذا معروف يعني، والله معروف، وإن لم يصرحوا به فإن أفعالهم تصرفات تدل على ذلك، تدل على أنه على أن هؤلاء الناس والله حرب، حرب علينا وعلى المنهج السلفي، والله المستعان. فهذه الغربة. لذلك علماء السنة في هذا الوقت بالذات وأتباع السنة في هذا الوقت لا يحاربون الصوفية وكما يحاربون الحزبية. الحزبية أخطر، الحزبيون أخطر على السنة، لأن هؤلاء الحزبيين هم البوابة، البوابة لدخول أهل البدع علينا، أليس كذلك؟ هم البوابة. كنا بالأمس مع أحد الأخوان وقد حدثنا بحديثنا مؤسف لكن هو له علاقة بهذا الكلام، قال: لم يكن في فلسطين شيء اسمه تشيع مراكز للشيعة، فلما استلم الأخوان المسلمون المتمثلون فيما يسمى بحماس، يقول إذ بالتشيع له مراكز وله مكتبات، ودخل في التشيع ما كان يعرف قبل ذلك. إذن هؤلاء الحزبيون هم البوابة لهؤلاء، هم البوابة. وفي كل بلد من الذي يتصافى مع الروافض ويتحالف معهم؟ هم أنفسهم، هم هؤلاء، نعوذ بالله. والروافض والله ما يطمعون بأبواب يدخلون بها على أهل السنة إلا بأبواب الحزبيين، أبواب الإخوان المسلمين أمثالهم. أرأيتم؟ إذن أيهم أخطر؟ هؤلاء أخطر. الإخوان المسلمون وأمثالهم من الحزبيين فأخطر على السنة وأخطر على العقيدة الصحيحة، من أقرب، وهم بوابات لأهل البدع المغلظة وأهل الضلالات. ذلك لابد أن يحذر الشباب. سبحان الله، هذا الشخص الذي يعني حدثني عنه الأخ، يقول نظرته في الرافضة فإذا به مائع ضائع. قلت له وهذا الشخص إخوانجي محترق من بلد إسلامي سني، يقول قلت له إن الرافضة يشتمون عائشة يرمونها بالفاحشة. سبحان الله، هذه فقش النبي عليه الصلاة والسلام، والطعن فيها إنما وطعن في من؟ في رسول الله. الإنسان إذا قذف امرأة فإنما يعيب من؟ يعيب زوجها. سبحان الله، هو قذف وعيب شيء لزوجها، فهم يعيبون زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وهي أمنا، أم المؤمنين، وأحب إلينا والله من أمهاتنا في النسب. فإن كنا لا نرضى أن يرمي أحد من هؤلاء الأوغاد أمهاتنا في النسب، فكيف بأمهاتنا أمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحفصة رضي الله عن الجميع؟ فالرافضة قال له يرمونها بالفاحشة. ماذا قال هذا؟ قال إن الشيعة اجتهدوا فأخطأوا. أنا لما قال لي هذا الكلام يعني قلت ما أحوجني لو كنت عنده لصفعته صفعة على رأسه صفعة تدوخه. فإن قال لي قلت اجتهدت فأخطأت، أنا اجتهدت فأخطأت. سبحان الله، وهل كل اجتهاد يعني؟ إذن فنعذر اليهود والنصارى والمجوس الذين عبدوا النار والهندوس الذين عبدوا البقر، إذن يعذرون لماذا؟ اجتهدوا فأخطأوا، منطق أعوج، لكن هي السياسة. سبحان الله العظيم. وقال له يعني انظر الغرائب والعجائب، النموذج على تربية إخوانية سخيفة والله. يقول إن هذا الرجل يدرس في بعض الكليات وبعض المعاهد كتاب سبل السلام. قلت له والله ما هو أهل، لكن هكذا سبحان الله وقع. فهذا الأخ يسأله يقول له هل أنت مثلا في البيت تذاكر سبل السلام تنظر في الأحاديث؟ ماذا قال له؟ قال إني أكون مغفلا إذا كنت أشغل وقتي في هذه الكتب. لا إله إلا الله. قلت والله نعذره بالجهل، وإلا كلامه هذا قريب، إذا لم يكن كفرا فهو قريب من الكفر، لأن هذا استهانة عظيمة بكتب الحديث. يقول أنا أكون مغفلا إذا كنت أشتغل بهذه الكتب. إيش يعني كتب الحديث والعلم؟ إما لماذا تشتغل أنت يا مسكين؟ يشتغلون بالذي أحرق قلوبهم وضيع عليهم دينهم، يشتغلون بالفكر الخبيث هذا وبكتب السياسة والمناهج السياسية هذه الباطلة، هم هكذا يشتغلون بهذه الأمور. وحرف الحقيقة أنهم مغفلون، أليس كذلك؟ وأنهم مفلسون. أكون مغفلا لو اشتغلت بهذه الكتب. يعني الذي يشتغل بكتب العلم وكتب الحديث هذا عندهم مغفل. إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يا إخواننا التربية الحزبية الإخوانية تخرج لنا نماذج كهذا الرجل. إذن ما أخطر هؤلاء على الشباب وما أخطر هؤلاء على الناس؟ وذكر أمور وأشياء خلال النقاش من الغرائب والعجائب كنا نسمع بها عن الإخوان ما نكاد نصدقها. فإذا بهم يعني سبحان الله في نفوسهم ويصرحون بها لبعض الخواص، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، عن سهل بن سعد. قال وعن سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الإيمان بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان إلى بين هذين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال ومن الغرباء؟ قال ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون إذا فسد الناس. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم ونحن عنده طوبى للغرباء فقيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وأخرج أبو داود الترمذي من طريق أبي أمية الشعباني أنه قال سألت أبا ثعلبة الخشني فقلت يا أبا ثعلبة كيف تقول في هذه الآية عليكم أنفسكم؟ قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودين ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك يعني بنفسك ودع العوام فإن من وراءكم أيام الصبر فيها مثل قبض على الجمر للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. وزاد في غيره قال قال يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. هذا لفظ أبي داود ولفظ الترمذي فإن من وراءكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن المبارك وزاد في غير عتبة قيل يا رسول الله أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال لا بل أجر 50 رجلا منكم. والشاهد في الحديث قوله للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا. قيل يا رسول الله أجر 50 منا أو منهم؟ قال لا بل منكم. وهذه فضيلة عظيمة لمن عمل بالسنة واستقام على الشرع الحنيف في آخر الزمان وبالله التوفيق. الله أكبر. هذا الحديث يقول أخرجه أبو داود في الملاحم باب الأمر والنهي رقم كذا وأخرجه الترمذي في التفسير من تفسير سورة المائدة رقم الحديث وتحفة الأحوذ كذا وأخرجه ابن ماجه في الفتن وفيه ضعف خفيف وأخرجه الألباني في الضعيفة من سنن ابن ماجه وقال لكن فقرة أيام الصبر ثابتة في الصحيحة. وقال في الصحيحة بالرقم المشار إليه إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه له أجر 50 منكم. قالوا يا نبي الله منا أو منهم؟ قال بل منكم. أخرجه ابن نصر في السنة من طريق إبراهيم بن أبي علية عن عتبة بن غزوان أخي بن مازن وكان من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يعني الألباني وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات لولا أن إبراهيم بن أبي علية عن عتبة بن غزوان مرسل كما في التهذيب. لكن له شاهد من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا به أخرجه الطبراني في معجم الكبير من طريقين عن أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي قال حدثنا سهل بن عثمان البجلي أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن زيد بن وهب عنه وقال قلت هذا إسناد صحيح رجال سنده كلهم ثقات رجال مسلم هذا في المعجم الكبير عن زيد بن وهب وله شاهد آخر من حديث أبي ثعلبة الخشني مرفوعا به أخرجه أبو داود والترمذي بن ماجه بن حبان وابن أبي الدنيا في الصبر وقال الترمذي حديث حسن. قلت وتحسين الترمذي هنا لا يبعد عن الحقيقة، فإن عتبة بن أبي حكيم وثقه قوم وضعفه آخرون، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وقال في التقريب صدوق مخطئ كثيرا، وعمر بن جاري وهو عمر بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية أثق في المدني حريف بني زهرة وقد ينسب إلى جده، ويقال عمر ثقة من الثالثة. عتبة بن أبي حكيم الشيخ يتكلم عن إسناد من إسناد الأول إيش كذلك هذا السند الذي يتكلم عنه الشيخ مذكور هو إسناد الترمذي في نظر جيد، لأنه قال الشيخ الألباني يقول له شاهدان، الأول في المعجم الكبير والثاني عند الترمذي جيد، الأول من حديث عتبة بن غزوان والثاني من حديث أبي ثعلب الخشني. حديث عتبة بن غزوان أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح، وحديث أبي ثعلب الخشني أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بن حبان هنا بالدنيا، ولكن لم يذكر الألباني سنده. الشيخ هنا يقول ونقل الشيخ الألباني عن الترمذي أنه حسن الحديث ولكن ما ذكر إسناد الحديث، فالشيخ يقول هنا تحسين الترمذي هنا لا يبعد عن الحقيقة، فإن تعرفون فإن تعليل ما بعدها تعليل لما قبلها بما بعدها، الآن هو يريد أن يبين لماذا إسناد الترمذي حسن، فإن عتبة بن أبي حكيم وثقه قوم إلى آخره، ثم قال وعمر بن جارية وهو عمر بن سفيان. طبعا عتبة بن أبي حكيم وعمر بن جارية ليس لهم ذكر فيما تقدم ولا لا، إذن هذا إسناد الترمذي. يقول أما أبو مين الشعباني واسمه يحمد بضم التحتانية يحمد وإسكان المهملة وكسر الميم يحمد، وقيل بفتح أوله والميم يحمد إلى آخره، يقول قال في التقريب مقبول من الثانية. ومن هنا نعلم أن تحسين الترمذي لا يبعد عن الحقيقة كما قلت، إذن هذا يتكلم عن إسناد الترمذي. الحديث الظاهر أنه حسن كما قال الترمذي لما له من هذه الشواهد، لكن هنا يقول وقد استشكل جعله للعامل بالسنة الثابت عليها في ذلك الزمن أجر 50 من الصحابة، ويلزم منه تفضيل المتأخرين على الصحابة، ووجهه بأن المزية الخاصة لا يلزم من التفضيل المطلق، يعني هم المتأخرون هؤلاء المتمسكون بالسنة لهم مزية في هذا فقط، والمزية الخاصة لا تعني التفضيل المطلق. خير صحيح. وقال ابن عبد السلام ليس هذا على إطلاقه، بل هو مبني على قاعدتين إحداهما أن الأعمال تشرف بثمراتها، والثاني للغريب في آخر الزمان كالغريب في أوله، وبالعكس لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء من أمتي، يريد المنفردين عن أهل زمانه يعني المتمسك بالسنة. إذا تقرب ذلك فنقول الإنفاق في أول الإسلام أفضل، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخالد بن الوليد رضي الله عنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، انتهى بواسطة أمر المعروف. ويظهر والله أعلم أن الحديث من العام الذي يعاد به الخصوص، وزاد فيه غير عتبة. نعم لعلها فيه أو تكون في كلمة ساقطة، وزاد في غير رواية عتبة أو في غير حديث عتبة، لكن فيه أقرب وزاد فيه غير عتبة. طيب نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.